هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟ نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين، وطبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحول والعدالة، وإنما اختلف في الأنظار في أحد رواته، وهو الذي جاء مخليا في الإسناد بأبي جعفر. فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الرجل، فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان وهو سيء الحفظ، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطمي واسمه يزيد، ما أدري يزيد بن مهان من، ومنهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر بن خطمي والمسمى بيزيد. وهذا القول هو الراجح في أسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا، أنا وهو التوسل أنواعه وأحكامه. فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح القول، ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطميا، فزاد احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني، بل وصرح حافظ الطبراني في مجله الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن فلان. فبهذه الأسباب وغيرها مما ذكرته في ذلك الكتاب، لما تعين أنه أبو جعفر الخطمي وهو ثقة باتفاق العلماء صح الحديث وثبت عندنا إسناده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.